السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لازال الكلام موصولا حول التعليق على أحاديث كتاب الجهاد، وقد وصلنا إلى الحديث 75 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله: ما جاء في الإغارة على العدو بلا إنذار، عن نافع أنه قال: غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اتفق عليه. هذا الحديث يتعلق بمسألة الدعوة قبل القتال، وذلك أن الدعوة قبل القتال مشروعة، يدعون إلى الإسلام، كما في حديث علي رضي الله عنه لما أمره أن يدعوهم إلى الإسلام في غزوة خيبر، رغم أن هذا كان في وسط القتال قبل أن يفتح على علي رضي الله عنه، ومع ذلك أمره بأن يدعوهم. وكذلك سيأتي معنا حديث بريدة أنه قال له يعني أن يخيرهم بين ثلاث خصال يبدأ فيها بالدعوة إلى الإسلام، فإن كان القوم المغزوون لم يسبق دعوتهم إلى الإسلام فتجب دعوتهم إلى الإسلام، وإن كان قد بلغتهم الدعوة فاختلف العلماء، فكثير من العلماء قالوا حينئذ لا تجب الدعوة ولكن تستحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر، رغم أنه كان تقدمت ليس الدعوة فقط بل حتى القتال تقدم، ومع ذلك جدد لهم الدعوة، فهذا مستحب ولا يجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا واجب مطلقا، سواء كانت قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك أو لم تبلغهم، هذا مذهب المالكية. وأما الجمهور فعلى الأول أنه إنما تجب إذا لم تبلغهم الدعوة قبل ذلك، أما إذا بلغتهم فيستحب دعوتهم ولا يجب. وقد تمتنع الدعوة كما لو كان إذا دعوا مثلا سوف تحصل مفسدة من قتل المسلمين وكذا، وهذا لا سيما يكون إذا كان المشركون هم القاصدين لغزو المسلمين، فلا يكون هناك فرصة أحيانا أصلا طبعا لدعوة، بل هو من باب جهاد الدفع، فلا هنا قد لا تشرع الدعوة أصلا، لا تشرع الدعوة، لأننا هذا مسألة مشروعية الدعوة هذا في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. فمما استدل به الجمهور على أنه لا تجب دعوة من قد بلغتهم الدعوة هذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون على ماء لهم يقال له المريسيع، ولهذا هذه الغزوة تسمى بغزوة بني المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع، فهم كانوا على أخذهم على حين غرة، ما كانوا منتبهين، فاستدل بهذا الجمهور على أنه يجوز ذلك، حتى إن سبب إيراد نافع رحمه الله لهذا الحديث هو هذا، أنه سئل عن الدعوة قبل القتال فقال هذا كان في أول الإسلام وكذا، ذكر هذا الحديث. لكن الظاهر أن المسألة ليست مسألة أول الإسلام أو آخر الإسلام، وإنما هي مسألة هل بلغتهم الدعوة أو لا، هذا من جهة. من جهة أخرى فإن أهل السير ذكروا أن بني المصطلق كانوا يعدون العدة، وسيذكر هذا الشيخ، للهجوم على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم باغتهم كما يقال قبل أن يهاجموه هاجمهم، ولعل هذا هو وجه يعني توجيه المالكية، فإن أحاديث نافع عن ابن عمر في الغالب لا تخفى على الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه من يعني له خصوصية بنافع وأحاديث نافع عن ابن عمر، فلعله يحمله على مثل هذا، أنه يقول لعله أغار عليهم لأنهم كانوا هم يستعدون للهجوم عليه فباغتهم، أما إذا كان القوم قد سمعوا بالإسلام عموما فهذا لا يمنع من دعوتهم، بل هو ظاهر حديث بريدة الذي سيأتي أنه قال ادعوهم إلى الإسلام من غير تفصيل، ما قال هل بلغتهم الدعوة من لا، قال إذا كان إذا وصى أميرا أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، وهذا القول طبعا أحوط أحوط، لأنهم قد يكونون سمعوا بالإسلام يعني على غير وجهه أو مشوها أو يعني محرفا مكذوبا عليه افترا عليه، قد يكون عندهم بعض الشبهات قد، فلعلهم يسلمون ويكفي الله عز وجل الطرفين القتال ويهتدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مع أنه تقدمت كما قلنا دعوتهم وقتالهم، قال لولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا القول في الحقيقة يعني الذي قال به الإمام مالك لو سرك لكان أفضل وأجمل، لكن هل وجوب؟ فالجمهور يقولون لا يجب ويخالفون الإمام مالكا أو المالكية في ذلك. قال الشيخ في الكلام على هذا الحديث كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، ويقصد به هنا نافعا رضي الله عنه رحمه الله، فإن ابن عمر تقدم الكلام عليه وتقدمت له أحاديث كثيرة، وهو من عادته أنه يترجم للراوي عند أول ذكر له في المتن متن البلوغ. قال وأبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، وكان ثقة كثيرة الحديث. قال الخليلي نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية، ومنهم من يقدمه على سالم ابن عبد الله بن عمر، يعني أوثق الرواة عن ابن عمر ابنه سالم ومولاه نافع، فهنا يتكلم عن المقارنة بينهما. ومنهم من يقارن به ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. وقال الذهبي الإمام الثبت عالم المدينة روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه خلق كثير اختلف في سنة وفاته رحمه الله على أقوال منها سنة 17 و100، وهذا صححه الذهبي في السير، وقيل سنة 19 و100 وهذا قول أحمد وابن عيينة، وقيل 20 و100 واعتبره الذهبي قولا شاذا. الوجه الثاني في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية. هذا يشير به إلى الرد على بعض مذاهب أهل العلم، ولعلهم يعني الحنفية يرون هذا أن العرب لا يسترقون، فهو هنا يرد على هذا المذهب ويقول لأن بني المصطلق لما هجم عليهم المسلمون ذكر هنا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، ولكن سبب الله عز وجل عليهم سببا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السبي جويرية وعرض عليها أن يتزوجها فأعتقها وتزوجها، لأنها كانت وقعت في سهم ثابت بن قيس، فاستعانت على أداء كتابتها، كتبها على 9 أواق، معروف المكاتبة أن يعني يتفق المملوك مع سيده على أن يتحرر على مقابل يؤديه مقسطا ومنجما. فقال استعانت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو خير من ذلك أعتقك وتزوجك، فنعم فتزوجها. فحينئذ قال المسلمون كيف نسترق أو نملك يعني أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتقوا جميع من وقع في أيديهم من بني المصطلق. فقالوا ما عرف امرأة كانت أبرك على قومها منها، وأبوها كان هو رئيس القوم وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم أيضا بعد ذلك، وسيذكر ذلك الشارح الحارث بن أبي ضرار. نعم هذا الحديث. نعم قال هنا ومسلم كلاهما من طريق ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني ابن عمر وكان في ذلك الجيش. وجويرية بتخفيف الياء ليست بتشديدها كما يقول كثير من الناس، يقول جويرية وهي جويرية لأن فاعلة وهي جارية تصغر على فويعلة جويرية. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي الدعاء إلى الإسلام. قال فكتب إلي إنما كان ذلك فور الإسلام، وذكر بقية الحديث. إذن هذا هو سبب إيراد الحديث، إيراد نافع للحديث. الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله أغار أي هجم عليهم وأوقع بهم على غره، قوله على بني المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء، مصطلق وكسر اللام على وزن اسم الفاعل، مصطلق هكذا بعض الناس يقول مصطلق، لا هو المصطلق على وزن اسم الفاعل، اسم قبيلة شهيرة بطن من خزاع. قبيلة بني المصطلق هي بطن من خزاع، هي جزء من قبيلة خزاعة المشهورة، وخزاعة قبيلة يمنية قحطانية، هذا هو المشهور في نسبهم، وقيل إنهم عدنانيون. وديار مية ديار خزاعة، وهي مكة وما حولها. قوله غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون، فأخذهم على غرة وبغتة، وذلك لأنهم قد بلغتهم الدعوة العامة، حيث ذكرت المصادر التاريخية أنهم كانوا ضمن المتألبين مع قريش في معركة أحد ضد المسلمين، ثم أخذوا يعدون العدة لضرب المسلمين بعد رجوعهم إلى ديارهم. هذا هو. وكانت هذه الغزوة سنة 50 في شعبان على الراجح، على ماء لهم يسمى المريسيع، ولهذا يسمى بغزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق، في موضع يقال له قديد شمال خليص على الطريق السريع بين مكة والمدينة، أي الآن يعني، بحوالي 12 كيلا. قوله مقاتلتهم وهم كل من يصلح للقتال ويتهيأ له، قوله وسبى ذراريهم أي أخذهم سبيا وفرقهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق. والسبي لغة الأسر، يقال سبى عدوه سبيا وسباء إذا أسره. وأما في اصطلاح الفقهاء فالغالب أنهم يخصون السبي بالنساء والأطفال والأسر بالرجال، والذراري جمع ذرية وهي هنا النساء والأولاد غير البالغين. كأنه يقول في اللغة السبي والأسر متقاربان أو متساويا، لكن في اصطلاح الفقهاء غالبا يطلقون الأسر على أسر الرجال المقاتلين، والسبي على سبي غير المقاتلين من النساء والأطفال. قوله وأصاب يومئذ جويرية، هذه الجملة ثابتة في بعض نسخ البلوغ، وجويرية هي أم المؤمنين، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها، حتى أبوها أسلم أيضا. والحارث هو ملك بني المصطلق وقائدهم، كانت جويرية من سبايا بن المصطلق، فقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبها ثابت على 9 أواق، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها، فقال أو خير من ذلك، واحتمل أن أو خير من ذلك. قالت وما هو؟ فقال أودي عنك كتابتك وأتزوجك، فقالت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت، سيأتي هذا في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم على أن من بلغتهم الدعوة وعلموا بها فإنه لا يجب في حقهم الإنذار، يعني الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وقد دل على ذلك قوله أغار وقوله وهم غارون، وأما من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها فيجب الإنذار في حقهم. ليس معنى الإنذار أن يقول نحن سنقاتلكم هكذا، لا، وإنما يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا يدعوهم إلى الجزية، فإن لم يستجيبوا يقاتلهم، يقول لهم إن أنتم عندكم واحد من إحدى 3 خصال، أولى الإسلام، وأظن أنه قد يكون ذكر أنه إذا عندهم شبهة يزيلها، يعني يذكر لهم أدلة وبراء الإسلام وما إلى ذلك، فإن اقتنعوا فالحمد لله، فإن لم يقتنعوا يعطيهم خيارا آخر بدفع الجزية على الخلاف الذي سيأتي في الحديث الذي بعده، ولا هذا خاص بأهل الكتاب أو لا إن شاء الله، فإن لم يستجيبوا يقول لهم سنقاتلهم، فإن أصروا قاتلهم. هذا إن كان المسلمون هم القاصدين للكفار جهاد الطلب، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة، لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. والقول الثاني وجوب الدعوة إلى الإسلام مطلقة، سواء كان عند المدعوين علم بالإسلام أم لا، وهذا قول مالك وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، واستدلوا بحديث بريدة الآتي وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال، ادعوهم إلى الإسلام الحديث، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق. والقول الثالث أنه لا يجب الإنذار مطلقا، وهذا القول حكاه المازري والقاضي عياض، وهذا أضعف الأقوال، والراجح هو الأول أنه تجب دعوتهم إن لم يبلغهم وإلا فهي مستحبة فقط، هذا هو الأول. يقول الشيخ والراجح هو الأول لأن فيه جمعا بين الأدلة، بين كونه بين إيجاب الدعوة وبين عدم إيجابها إذا بلغتهم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار أحيانا بلا دعوة، يجمع بينهما على هذا الوجه، كذا قال قرر الشيخ. ولكن قد يخدش في هذا يعني مسألة أنه هل يعني هم كانوا يعدون العدة لمهاجمته ولهذا هجمهم أول، أو لأنهم بلغتهم الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأن السبب وأنه بلغتهم الدعوة، لهذا نافع جعله ناسخا مطلقا وما قال هؤلاء لأنهم بلغتهم الدعوة، وليس عندنا برهان قاطع على أن هؤلاء بلغتهم الدعوة، فكوننا نقول إنما فعل بهم هذا لأنهم بلغتهم الدعوة نوع من الاجتهاد، ليس في نص الحديث أنه لأنهم بلغتهم الدعوة، قد يكون لأجل أنهم كانوا يعدون العدة للهجوم، وهذا مما يقوي، لأن الاحتمال القوي إذا طرق بطل الاستدلال، فقد لا يكون هذا الحديث صريحا في ذلك. وثم إن بلغتهم الدعوة هذه أمر تقديري، يعني ماذا تقصد بلغتهم الدعوة؟ هل فقط أنهم سمعوا بأن هناك دينا اسمه الإسلام؟ هذا لا يكاد يخفى على معظم الكفار، أو تقصد مزيدا من ذلك بأن يعرفوا البراهين وكذا، وهذا يصعب الجزم به ولهذا قد لا ينضبط. لكن قد يقال مما يؤيد أيضا هذا الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع إذا أراد أن يغير على قوم انتظر وقت الصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، وإلا أغار. وأيضا هجومه على بني على يهود خيبر، هاجمهم فجأة وهم كانوا معهم المساحي والمكاتل وكذا، وقالوا محمد والله محمد والخميس، وانطلقوا يهربون وكذا، هذا أيضا يشعر بأنه لم يدعهم في أول الأمر. فقد يقال هذه حوادث كثيرة تدل على ما ذكره الجمهور من أنه لا يجب الدعوة دائما، وإنما إذا كان القوم لم تبلغهم الدعوة. وإن كان يهود خيبر يعني لهم ملابسات معينة من جهة أنهم كانوا كان لهم دور في التأليب، وكانوا كثير منهم كانوا في المدينة، يعني بعض الذين كانوا في خيبر ذهبوا إليها بعد إجلائهم من المدينة، وإن كان بعضهم ربما يكونون أصلا في خيبر طبعا أكيد أنها كانت موجودة من قبل. فالله أعلم، المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر والتحرير. الوجه الخامس، استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز استرقاق العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم من يهود ونصارى، واحتمال أن بعضهم يعامل اليهود معاملة العلم، وممكن إذا لم يكن علما أن يقول من يهود ونصارى ونحو ذلك، وذلك لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كما تقدم، وهذا اختيار البخاري كما تقدم في تبويبه ورجحه الشوكاني. والقول الثاني أن الرق لا يجري على عربيين بحال، فإما الأسر وإما الفداء، وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث لا يثبت وسيذكره ثم يذكر أنه ضعيف جدا، لما أطلق سبي هوازن قال لو كان تاما على أحد سبي لتم على هؤلاء، ولكنه أسر وفداء، لكنه حديث ضعيف جدا لا يحتج بمثله كما قال البيهقي وغيره. بل بالعكس، هذه الحادثة مما يؤيد أنهم كانوا يسترقون، لأنهم لما أخذوا سبوا السبي من هوازن حتى قال ابن عمر أمرتهم أن يجهزوا لي الجارية لأجل أن يصيبها، وذهب يطوف بالكعبة، لأن هذا كان بعد فتح مكة ورجع إلى مكة، ويريد أن يرجع فيصيبها، فلما رجع وجدهم يتجارون في السكك، يجرون في السكك في الطرقات، فقال ماذا حصل؟ قالوا من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة، أنهم جاءوا مسلمين وتائبين وقال لهم إما السبي وإما المال، فطبعا اختاروا السبي فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحرر لهم أهلهم. لكن القصد أنه حصل استرقاق لهم لولا أنهم جاءوا مسلمين وتائبين فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أهليهم، فهذا يؤيد أن العرب كغيرهم، لكنه حديث ضعيف جدا لا يحتج بمثله كما قال البيهقي وغيره. ما ورد عن عمر رضي الله عنه فهي رواية منقطعة، قل لم يثبت عن عمر هذا القول. والقول الأول أن العرب كغيرهم في الاسترقاق هو الأظهر لعموم الأدلة فيما يتعلق في أسار الكفار من جواز القتل أو المن أو الفداء. النصوص عامة يعني في التعامل مع من أسر ومن سبي، لا فرق فيها بين عربي وغيره. ومن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بعض فعليه أن يقيم الدليل المخصص. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد الشام وهم عرب، يعني بلاد الشام كان فيهم مملكة الغساسنة، وهؤلاء أصلا عرب يعني في أطرافهم بينهم وبين بلاد الروم، وإلا صلب بلاد الشام كانت يعني تابعة للمملكة الرومية في ذلك الوقت، حتى إن هرقل كان يعني يقيم في جزء كبير منها، معروف أنه كان بين بيت المقدس وحمص وما إلى ذلك. فكونه يطلق بأن بلاد الشام عرب في ذلك الوقت يعني هذا يحتاج إلى تحريف، لكن قوله أحسن منه قوله بعد ذلك وكذا أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم، هذا أحسن، كالمنادرة والغساسنة وما إلى ذلك. لم يفرقوا بين عربي وعجمي بل كانوا يعاملون الجميع على حد سواء، الله تعالى أعلم. ثم قال ما جاء في التأمير على الجيوش ووصيتهم. عن سليمان بن بريدة رضي رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، وفي لفظ أو على سري يعني قطعة من الجيش، أوصاه بتقوى الله، في لفظ في خاصته بتقوى الله، يعني أنت في نفسك اتق الله وبمن معه من المسلمين خيرا، كذلك يوصيه بمن معه من الجنود وكذا أن يرفق بهم وأن يسلك بهم ما هو خير في الدين والدنيا. ثم قال أغزو بسم الله، استعانة بالله في سبيل الله إخلاص، قاتلوا من كفر، يعني لا تقاتل من أجل مغانم أو من أجل، لا من أجل ملك أو لا، من أجل إعلاء كلمة الله كما تقدم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، يعني نحن لا نقاتلهم لأجل أنهم جنس آخر أو لأنهم بينهم وبيننا اختلاف في الدنيا أو لا، قاتلوا من أجل الدين لأنهم يكفرون بالله عز وجل ويشركون به ونريد أن ننشر دين الله ونكون سببا في خروجهم من الظلمات إلى النور وفي إنقاذهم من النار إلى الجنة. أغزو ولا تغلوا، هذا تأكيد يعني أغزو ولا تغلوا، لا تأخذوا من المغانم قبل القسم، هذا من الكبائر خيانة. ولا تغدروا، تغدروا لغتان أي لا تخونوا في العهد، هذا لا يجوز. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. حتى لو بدت منهم بوادر الخيانة نحن لا نخون، هذا من بعد الإسلام. هذا الحديث يبين علو وسماء مبادئ الإسلام حتى في القتال، حتى في الجهاد. هذا قتال مقدس، ليس المقصود به أمور الدنيا والإذلال المطلق أو الهمجية أو كما يسقلون الآن جرائم الحرب أو لا، مقصود به إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فعندنا مبادئ في القتال، لا للخيانة، لا للخيانة في الأموال، ولا للخيانة في العهود، ولا للتمثيل بالقتلى، ولا لقتل الأولاد الأبرياء الأطفال والنساء. ولهذا قال ولا تمثلوا، أي لا تقطع أعضاء القتلى بعد فعلهم، هذا لا يجوز في الإسلام. ليس كالهمج الرعال من الكفار، كان الناس في الصرب لما كانوا يقاتلون البوسنة مع اغتصابهم للنساء وتقتيلهم وهدمهم للمساجد وكذا، كانوا يمثلون بالقتلى، بل كان البوسنيون بعضهم يتمنى القتل حتى يرتاح من التعذيب. التعذيب أيضا في الإسلام لا يجوز. انظر إلى الفرق بين الإسلام وبين هؤلاء الهمج الرعاع الذين بعد ذلك يأتون ويتشدقون علينا ويقولون مبادئ ومبادئ. هذا رسول الإسلام قبل 15 قرنا، انظر ماذا يقول وكيف يعلم أمراءه، وهؤلاء كانوا في ظلام دامس ولا زالوا في ظلام دامس. ولا تقتلوا، كانوا يحفرون على وجه البوسنيين الصلبان بعد قتلهم، يجعلون وجههم في شكل صليب. ولا تقتلوا وليدا، الأطفال لا يقتلون في القتال، ولا النساء، سيأتي أيضا مزيد من هذا. بل وجاء عن الخلفاء الراشدين حتى الفلاحون وحتى الرهبان المنعزلون، لأنه إنما يقاتل من قاتل. ولهذا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة لما رأى مقتولة، ما كانت هذه لتقاتل، مدام أنها لا تقاتل فلا تقاتل، إنما يقاتل من وقف صادا عن دين الله ومقاتلا لكلمة الله عز وجل، لا يصل هذا النور إلى الناس، هذا هو الذي يقاتل. أما الفلاحون والرهبان من الرجال حتى والشيوخ الكبار في السن وكذلك النساء والأطفال، كلها لا انظر إلى سمو مبادئ الإسلام. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. الحقيقة أنهما خصلتان، إذا قبلوا إحداهما ارتفع عنهم القتال، وإلا وجب قتالهم. فالخصلة الثالثة لا يشاورون فيها، لا نقول ما رأيكم أن نقاتلكم، لا، وإنما نقول إما أن تسلموا، فإن لم تفعلوا فالجزية، فإن لم تفعلوا هذا ولا هذا وجب قتالكم. ليس مقصود إيش رأيكم نقاتلكم، لا، يعني هو من باب أنكم لن تخرجوا من 3 خصال، إما الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتال. فهذا هو معنى هذا الكلام، باعتبار إيش أنها 3 خصال لا بد من وقوع إحداهن، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. أدعهم إلى الإسلام، هذه الخصة الأولى، فإن أجابوك فاقبل منهم. طبعا أكيد إذا أجابونا هذا هو المطلوب، لا نريد أن يعني نذل، نريدهم أن يخرجوا من الظلمات إنه. ثم هناك تفصيل في مسألة الإسلام. الآن نحن في دائرة الخصلة الأولى، ما زلنا قبل أن ننتقل إلى الخصلة الثانية وهم الجزية. إذا قبلوا هذه الإسلام فهناك تفصيل. الآن هم في هؤلاء العرب في صحارى وفي بوادي، فندعوهم إلى الهجرة، هذا هو الأفضل، هذا ليس لازما لكن هذا هو الأفضل. ولهذا قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين المدينة، فإن أبوا قالوا لا والله نحن لا نغادر ديارنا نريد أن نبقى، فأخبرهم أنهم يكونون كعرب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هم المهاجرون كأنهم دائما معدون للقتال ومستعدون، حتى إذا ما كان بعضهم خرج فإنه كأنه مدد مستعد لإمداد هؤلاء إذا حصل شيء، بخلاف العرب. العرب يكونون بعيدين في الصحاري ويتتبعون الكلى والفيل، يكونون مستعدين للجهاد. فبالتالي يقول إذا أردتم أن يكون لكم نصيب في الغنيمة والفيء وما إلى ذلك، ويكون لكم على للمهاجرين ما لكم ما للمهاجرين وعليكم ما على المهاجرين كما جاء في رواية، فهاجروا. فإن أبوا فيكونون كأعراب المسلمين الذين في البوادي، ليس لهم حظ في غنيمة ولا فيء، نعم يقبل الإسلام لكن لا يكون لهم نصيب في الفيء والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا إذا جاءوا وجاهدوا فيكون لهم من الغنيمة الحظ المعروف للمقاتلين. فإن هم أبوا إيش؟ أبوا الإسلام تماما، فهذه الخصلة الثانية الآن، فاسألهم الجزية وهي مال معلوم يدفع مقابل إقرارهم على ما هم عليه من غير الإسلام مقابل الدفاع عنهم. فالمسلمون إذا أخذوا من الناس الجزية يلتزمون لهم بالدفاع عنهم وكذا، والمسلم يدفع الزكاة، وهؤلاء لا يدفعون الزكاة لكن يدفعون الجزية، وهي لا تأخذ إلا من الرجال البالغين القادرين الأحرار الأغنياء، ليسوا الفقراء جدا الذين لا يستطيعون، يعني هذا معنى القادرين، ثم تأخذ بعد ذلك على حسب حالهم يعني. وقيل هو مبلغ محدد، وسيأتي فصل باب خاص تعلق بالجزية. فإنهم أجابوك، هذا ظاهره أن تأخذ الجزية من كل كافر، لأنه لم هذا الكلام ليس خاصا بأهل الكتاب، لأنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين عموما، هذا هو بداية الحديث، وإذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا يشمل حتى عبدة الأوثان. والعلماء اتفقوا على أن الجزية تأخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس كما جاء في السنة، أما غيرهم من الوثنيين فقولان. وهذا الحديث استدل به من يرى أن كل كافر ولو كان وثنيا هندوسيا أو بوذيا أو غير ذلك، أو مثلا من سائر الأديان التي غير هذين الدينين من اليهود والنصارى ومن المجوس غير هؤلاء، أيضا يأخذ منهم الجزية، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن القيم. وأما الشافعية والحنابلة يخصونها بأهل الكتاب، والحنفية يعني يفرقون بين العرب وغيرهم، سيأتي إن شاء الله. قالوا إذا حاصرت فإنهم أبوا، فإنهم أجابوك فاقبل منهم أي الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. هذه هي الخصلة الثالثة. ثم نبهوا على شيء وقالوا إذا حاصرت أهل حصن، هذا في مشروعية حصار الكفار إذا تحصنوا في بعض حصونهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. يعني إذا قالوا لك نحن سننزل على سنفتح لكم الحصن لكن بشرط أن تجعل لنا ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم لا أنا سأنزلكم على ذمتي أنا، وأظن في رواية نعم ذمة أصحابك وذمة أصحابك، يعني أن عهد منا نحن، وهذا أيضا يجب الوفاء به، ليس معنى هذا أن هذا لا، لا لكن هو أخف، لأنه إذا حصل شيء من بعض الجهال مثلا من الجيش فنقضوا العهد أو اعتدوا على الناس، يكون الذي خفر ولم يوف أخفر ولم يوف به وذمة بعض المسلمين وليس ذمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أعظم. هذا معنى قولي فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون، ليس المقصود أنه يجوز لكم أن، لا المقصود أنه إذا وقع شيء لا يكون في ذمة الله ونبيه. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. أيضا كذلك إذا قالوا نحن سننزل على أن تحكم فينا بحكم الله لا تفعل ذلك، وإنما قل لهم على حكمي أنا على اجتهادي، فإنك لا تدري لماذا، لأنه قد تظن أن هذا حكم الله وتكون مخطئا في ذلك، فتكون كأنك كذبت على الله، فقل لهم أنا سأنزلكم على ما أجتهد فيه من على حكمي أنا على كذا، مثل ما نزل اليهود على حكم سعد بن معاذ، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا استدل به على مسألة أصولية مهمة، وهي أن الراجح هو مذهب المخطئ الذين يقولون المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا كما يقوله المذهب الآخر وهم المصوب الذين يقولون كل اجتهاد مصيب، وليس لله حكم معين في هذه المسائل الاجتهادية بل كله صواب. هذا كلام طبعا ما ليس بدقيق، ولهذا قال بعضهم كل مجتهد مصيبا أجرا لا مصيبا حقا، يعني الأجر نعم بين الأجر وأجرين، أما أن يقال إن كل ما يقولونه صحيح، وأن مثلا حكم الله في رأي مالك يختلف عن حكم، يعني أن حكم الله في حق المالكية مثلا يختلف عن حكم الله في حق الشافعية، وأن كل هذا صواب، هؤلاء صواب عند أن هذا حكم الله بالنسبة لهم وأن هذا حكم الله بالنسبة لهم، يعني في نفس الأمر ليس في رأي الإمام، لا يقولون في نفس الأمر حكم الله يتبع ظن المجتهد، فأنت إذا اجتهدت ووصلت إلى كذا حكم الله في حقك هو هذا، وحكم الله في حق الآخر غير يختلف عن حكم الله في حقك، فيصير حكم الله تابعا لاجتهادات المجتهدين واستفتاءات المستفتين، هذا غير دقيق، بدليل هذا الحديث أنه سيجتهد ومع ذلك قسمه، قال إيش؟ لا تدري تصيب حكم الله أو لا، مع أنه يجتهد. إذن قد يجتهد ولا يصيب حكم الله، هذا هو الشاهد. الكلام عليه من وجه، وطبعا من أشهر الحديث حديث صريح، إذا إن الحاكم إذا اجتهد، إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فتارة صوبه وتارة خطأ، لم يقل دائما مصيب. الكلام عليه من وجه، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره، من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه بريدة بن الحصيب قال: وذكر الحديث بطوله، يعني ذكر هذا الحديث كاملا، وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه، بعض الجمل حذفها. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله على جيشنا أي جنود كثيرة، ولفظ مسلم على جيش أو سرية، سنمر عليه سريعا باعتبار أننا ذكرنا خلاصته فيما تقدم إن شاء الله. وهي القطعة من الجيش تنفصل ثم عنه ثم تعود إليه، وحدها بعض بأربعمائة ونحوها، وسميت سرية لأنها تسري ليلا في على خفية تمشي بالليل، أو لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري وهو النفيس، يعني صفوة. قوله أوصاه الوصية هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام، ولفظ مسلم أوصاه في خاصته بتقوى الله من معه، ومعنى في خاصته أي في حق نفسه خصوصا، وقد ثبتت هذه اللفظة في بعض النسخ. قوله خيرا أي أن يفعل بهم خيرا في أمور الدنيا والآخرة. قوله غزو بسم الله أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله تعالى، فتكون الباء للاستعانة والتوكل على الله. قوله في سبيل الله متعلق بغزو، والغرض منه الحث على حسن النية وسلامة القصد، لأن الغزاة لهم أغراض ومقاصد مثل الذكر والثناء وإظهار الشجاعة والمغنم، والغزو النافع ما كان والحمية، والغزو النافع ما كان في سبيل الله لعلاء كلمة الله كما تقدم. وفي هذا تنبيه على الأصلين العظيمين المتلازمين، وهما الاستعانة بالله والإخلاص لله. فالناس أعلى المراتب أن تكون في عملك بالله ولله، بالله يعني مستعينا بالله، وهذا يتعلق بالربوبية، ولله يعني مخلصا لله، وهذا في الإلهية. بعض الناس يكون بالله لا لله، فيستعين بالله لكن في أمور الدنيا أو في نيل مقاصده ومآربه ويغفل عن الإخلاص. وبعض الناس يكون لله لا بالله، فيكون مخلصا وكذا لكن يعتمد على قوته واجتهاده وكذا في علم أو عبادة أو غيرهم. وبعض الناس لا لله ولا بالله، هم الذين لا يرفعون بالدين رأسا أصلا، لا يستعينون بالله ولا يقصدون وجه الله. فأعلى شيء في كل عمل إياك نعبد وإياك نستعين، قد نبه شيخ الإسلام أن هذين الأصلين جمع بينهما في آيات كثيرة، فاعبده وتوكل عليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهكذا. قوله قاتلوا من كفر بالله فيه معنى التعليل، أي قاتلوهم لأجل كفرهم لا لعصبية ولا غيرها، وهذا عام خص منه من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء والأطفال ومن له عهد كما سيأتي، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا. الظاهر أن هناك فرقا بين قولي قاتلوا وبين قولهم اقتلوا، وما قال اقتلوا، قال قاتل، والقتال يكون لكسر الشوكة ولا يلزم منه القتل. حتى الأسير إذا مثلا إذا استسلم وكذا قد لا يقتل، فمع أنه مقاتل في الأصل، فليس الظاهر لي يعني هم يعني القتال يكون للقوم، ولهذا يسبى النساء والأطفال، فبالتالي الأولى أن يفرق بين القتل والقتال دائما، يعني في أمور كثيرة أحكام القتال تختلف عن أحكام القتل، فلا يلزم من القتال القتل، لا يلزم، القتال يكون لكسر الشوكة كما قال الله عز وجل: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن يبدأ بكسر الشوكة وهذا يكون فيه قتل في البداية للمقاتلة طبعا، ثم بعد ذلك إذا حصل الاستسلام وانكسار للشوكة خلاص يترك القتال، لأن القتال له غرض معين يختلف عن القتل. لو قيل اقتلوهم مثلا جميعا وكذا فهذا معناها إخراجهم من الحياة بالقتل جهاز عليه، هذا ليس هو المراد. ولهذا هناك فرق بين القتال في سبيل الله وبين القتل، الأصل هو القتال لكسر شوكة الكفر، ليس المقصود محو الكفر من الوجود، وإلا لما شرعت الجزية، وإنما المراد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقام الحجة، وأن يدعى هؤلاء الإسلام، وهذا كله يدل على رحمة الإسلام وعلى ما هو المبدأ والمراد من الجهاد، لابد أن يفهم هذا. قوله أغزو فيه معنى التأكيد أو أنه تمهيد لما بعده، وقوله ولا تغلوا فتح التاء وتشديد اللام مضمومة، والغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وسيأتي إن شاء الله قوله ولا تغدروا تغدروا بفتح التاء وضم الدال أو كسرها لغتان يعني. والغدر هو الخيانة أو وجهان، والغدر هو الخيانة ونقض العهد الذي أوجب الله الوفاء به، قوله ولا تمثلوا بضم التاء وتشديد الثاء المثلثة المكسورة، والتمثيل تشويه القتيل بقتل أعضائه كالأنف أو الأذن أو اليد وغيرها، لا حرام. قوله ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير دون التكليف لأنه لا يقاتل وربما يسلم. قوله فادعوا إلى ثلاث خصال، لفظ مسلم ثلاث خصال أو قال خلال، وهو شك من الراوي معناهما واحد، الخلة والخصلة تقاربا. قوله فأيتهن أجابوك، لفظ مسلم فأيتهن ما أجابوك، وأيتهن بالرفع اسم شرط مبتدأ، وما زائدة مع اسم الشرط كما في قوله تعالى أيما تدعو فلو الأسماء الحسنى، هكذا ضبط اللفظ في طبعات صحيح مسلم. وقد ذكر القرطبي أنه قيد عن من يوثق بعلمه وتقييده بالنصب، أي على نزع الخافض وما زائدة، يعني أيتهن أجابوك، والتقدير فإلى أيتهن أجابوك، لأن حرف الجر إذا حذف انتصب بعد ذلك كما قال ابن مالك، وإن حذف فالنصب للمنجر. فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني بحرف الجر. قوله ادعوهم إلى الإسلام، هذه الخصلة الأولى وقد جاء في لفظ مسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام هكذا، والصواب إسقاط ثم، لأن هذه الخصلة الأولى يقال إلى ثلاث خصال ثم ادعوهم إلى الإسلام، لا ادعوهم إلى الإسلام مباشرة لأن هذه هي الخصلة الأولى، والصواب إسقاط ثم كما قال القاضي عياض، لأن هذا تفسير للخصال الثلاث، وثم توهم الابتداء أنه غير أنه شيء آخر يعني. وقد جاءت الرواية عند أبي داود في كتاب الأموال لأبي عبيد بإسقاطها، وهذا هذه الرواية أصوب. قوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي ادعوهم إلى الانتقال من دار التعرب إلى دار الهجرة من البوادي يعني إلى المدينة، وهي المدينة، وكان هذا في أول الأمر وهو وقت وجوب الهجرة إلى المدينة عند مسلم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني في الحقوق والواجبات أي من الجهاد وغيره، وهذا من تمام العدل. قوله كأعراب المسلمين أي الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، وقد دل الحديث أنهم إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات، الأولى التحول إلى دار المهاجرين، الثاني البقاء في أماكنهم مع الجهاد لأنه قال إلا أن يجاهد، الثالث البقاء مع ترك الجهاد. قوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، مفهومه أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة، معروف أن كل من يجاهد ممن استوفى الشروط فيكون فيه الإيش، يكون له سهم من الغنيمة. وأما الفيء، الفيء هو الذي يعني يعطى من غير قتال، يعني يكون مثلا في بيت المال وكذا يؤخذ من الجزيات ومن غير ذلك، فقيل لا يستحقونه بدليل الاستثناء، وقيل لهم حق مطلقة اختلف فيهم إذا بقوا في البوادي هل يستحقون من الفيء شيئا أو لا شيئا أو لا. قولوا فإنهم أبوا هم توكيد للفعل المحذوف مع فعله، والتقدير فإن أبوا هم، وهذا رأي البصريين لأن أدوات الشرط عندهم لا ليها إلا الفعل لأنها للتعليق فلا تليها للجمل الفعلية، فإذا جاء الاسم في البداية قدروا قبله فعلا. وعند الكوفيين هم مبتدأ، والذي أذكره أن هذا رأي الأخفش وليس رأي الكوفيين، أما الكوفيون فيرون تقدم الفاعل، فيرونه فاعلا متقدم، هذا الذي أذكره وليراجع، والمؤدى يعني واحد في النهاية هذا لا يؤثر على المعنى، خبره كثير لا يؤثر كثيرا يعني على المعنى، خبره ما بعده وهذا أيسر أسهل، كقوله تعالى إذا السماء انشقت إذا ظرف مضمن معنى الشرط، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، وأيضا وإن امرأة، كل هذا مما ولي فيه الاسم أداة الشرط. قوله فاسألهم الجزية، وهي ما يأخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم أو إسكانهم دار الإسلام، وسيأتي البحث فيها في باب مستقل إن شاء الله، سيأتي باب خاص بالجزية تفصل فيه أحكامها إن شاء الله. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، المحاصرة التضييق والإحاطة، والحصن كل مكان محرز يتحصن فيه. قوله ذمة الله وذمة نبيه، الذمة هنا العهد والمراد، ومنه سمي الذميون بذلك، والمراد عقد الصلح والمهادنة، والمعنى أن أهل الحصن المحاصرين إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز، أي لا يجوز إنزالهم يعني على ذلك كما سيأتي. قوله فإنكم أن تخفروا، هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله ورسوله الكفار، لماذا لا نعطيهم ذمة الله ورسوله؟ وذلك خشية عدم الوفاء بذلك، فإن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، مع أنه لا يجوز، مع أن الأمرين كل منهما لا يجوز، لكن هذا أهون من هذا، وهذا فيه ارتكاب أدنى المفسدتين في شاهد هذا، لأنه قد ينقض الذمة من لا يعرف حقه، وأيضا هذا فيه إشارة إلى سد الذرائع، لأن الأصل الوفاء بها، لكن لأن هذا قد يؤدي، هذا سد ذريعة، لأنه قد ينقض الذمة من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش، لأن الجيش يكون فيه بعض الناس الجهال وكذا أحيانا. وقول أن تخفر بفتح الهمزة على اعتبار مصدرية أن، ولا يصح كسرها على أنها شرطية إن، إذ لا جواب لها، والشرطية لا بد لها من جواب، جواب الشرط. وأهون مرفوع على أنه خبر إن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل اشتمال من اسم إن، والتقدير فإنكم إخفاركم ذمامكم أهون، هكذا. وتخفر بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي بمعنى تنقض. تقول العرب أخفرت الرجل، نقضت عهده، وخفرته أخفره ثلاثي، يعني هذا من باب ضرب غدرت به. فالمقصود هنا نقض العهد وليس مطلق الغدر، لأن الغدر قد لا يكون، يعني هكذا الشيخ يعني قال أن خفر معناها غدر، وأخفر معناها نقض. قوله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، أي وإن طلبوك أن تتفق معهم على أن يكون الحكم بينكم هو حكم الله تعالى، قوله بل على حكمك، أي بل أنزلهم على حكمك واجتهادك أيها الأمير. ولم يذكر هنا حكم أصحابي، لأن الحكم في الجيش والسرية مختص بالأمير بخلاف الذمة والعهد، فهي من الجميع، لأنه لا يحل لأحد من الجيش أن ينقض العهد، يعني ذمتك وذمة أصحابك، مع أنه أظن غير مذكورة في المتن هنا، لكن كانها في رواية. أما في الحكم فما ذكر إلا الأمير، لأنه لا، الأمير لا يستشير الجنود في الحكم بل يحكم هو. قال لأنه لا يحل لأحد من الجيش أن ينقض العهد. قوله فإنك لا تدري تعليل للنهي، والمعنى لا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ خشية أن لا تصيب حكم الله تعالى فتنسب إلى الله تعالى ما هو خطأ، ولا سيما إذا كانت المسألة من مسائل اجتهادية، قد تخطئ في اجتهادك فتقول هذا حكم الله وليس كذلك. لهذا العلماء كانوا يتورعون في المسائل الاجتهادية من نسبة اجتهاداتهم إلى الله تعالى بأن هذا هو الحكم عند الله، جازمين هكذا يقولون هذا حرام لكذا، إذا كان ليس هناك نص واضح صريح لا معارض له مثلا، وسيأتي هذا إن شاء الله. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأمرائه وقواد جيشه فيوصيهم بتقوى الله تعالى، ويوجههم إلى ما ينبغي فعله واتباعه من الأحكام والآداب، يعلمهم افعلوا كذا ولا تفعل كذا، الجهاد، أحكام الجهاد، كل شيء في الإسلام بعلم، والجهاد يحتاج إلى كثير من العلم، لأن فيه دماء تراق وما إلى ذلك. ويحذرهم مما ينبغي تركه من المعاصي المتعلقة بالقتال حتى يكونوا على بينة وبصيرة من أمرهم، وهكذا ينبغي لولاة الأمور إذا أمروا الأمراء وأرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير ويوصوهم بتقوى الله تعالى والاستقامة على أمره والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين تقوى الله والإحسان إلى الرعية يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به ويأمن فيه من النكبات والغير، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزه ويجعله عبرة للناس، فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الخلق. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه وإزالة آثار الكفر، لا لنيل الملك وطلب الدنيا. الوجه الخامس، تحريم الغدر ونقض العهود، وسيأتي زيادة بحث له إن شاء الله. الوجه السادس، تحريم الغلول، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. الوجه السابع، النهي عن التمثيل بالقتلى ووجوب القتل قتلة شرعية كما في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني على هيئة، وفعلة لهيئة كجلسة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وفي أظن في بعض الألفاظ فأحسنوا القتل، الله كتب الإحسان على كل شيء. فإن وقع التمثيل من غير قصد كما يقع عند المقاتلة والمسايفة فصاحبه معذور، يعني قد يكون غير متعمد يريد أن يضربه فجاءت الضربة في أنفه مثلا فقطعت أنفه من غير قصد، لا معروف أن غير مقصود معفون عنه. الوجه الثالث، النهي عن قتل الصبيان، وسيأتي ذلك أيضا إن شاء الله. الوجه التاسع، الحديث دليل على مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وظاهر الحديث العموم في من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه. هذا الحديث يحتاج إلى أن يجمع بينه وبين حديث ابن عمر الذي تقدم معنا قبله مباشرة، لأن هذا ظاهره أن كل قوم يدعون إلى الإسلام قبل قتالهم، وظاهره ولو كانت بلغتهم الدعوة من قبل، وبه استدل من قال بذلك كما تقدم إمام مالك كما تقدم مالكية. والظاهر أن الحديث محمول على من لم تبلغه الدعوة، يعني جمعا بين الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون لأنهم بلغتهم الدعوة كما تقدم، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث السابق. الوجه العاشر، الحديث دليل على أن من دخل في الإسلام فهو مخير بين أمرين، إما الانتقال إلى دار الهجرة ويكون له ما للمهاجرين وعليه ما عليهم، وإما البقاء مع أعرابي المسلمين الذين لم يهاجروا، إما الانتقال إلى دار الهجرة وإما البقاء مع أعرابي المسلمين الذين لم يهاجروا ولا يكون لهم حظ في الغنائم ولا الفيء كما تقدم. الوجه الحادي عشر، استدل بهذا الحديث من قال إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الصنعاني لقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين، ولفظ المشركين يعم الكفار جميعا، يعني سواء كانوا كتابيين أو مجوسا أو غير ذلك، من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان من العرب وغيرهم من العجم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وهم ليسوا من أهل الكتاب، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ردومة عليها كما سيأتي أيضا عن الجزية، وهم ليسوا أهل الكتاب. وعلى هذا القول فالقيد في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة أنه غير أهل الكتاب لا تؤخذ منه، لأنه إخبار بالواقع. سيشرح الشيخ أنه إخبار بالواقع، يعني كان لم يبقى في جزيرة العرب إلا عربي غير مسلم، وإنما خلاص بقي لم يبقى من الوثنيين، ولهذا قال أخبر بهذا. سيأتي بدليل منطوق حديث بريدة رضي الله عنه، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا قول قوي وحجة قوية. والقول الثاني أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، فلا تؤخذ منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وهو قول الحنفية، يعني هؤلاء يفرقون بين عبدة الأوثان من العرب ومن العجم، فيقولون كل الكفار تؤخذ منهم إلا العرب، يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وهو إذا كانوا عبدة للأوثان، وهو قول الحنفية. ورواية عن أحمد استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم، يعني لكن سبق أنه أخذ الجزية من أوكيدر دومة. ورواية عن أنام قال: ولأنهم أغلظوا كفرا من غيرهم، لأنهم رهطوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم، فكانت المعجزة في حقهم أظهر، يعني الحجة قائمة عليهم أكثر من غيرهم، لا بد إما أن يسلموا أم السيف. والقول الثالث، وقد يستدلون بظاهر قوله في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى غير ذلك. والقول الثالث أن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابين أو مجوسي، يعني ليست مسألة عرب أو غير عرب، كتاب أو مجوسي فقط، وغيرهم لا تؤخذ منهم عربا كانوا أو عجما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية وابن حزم، واستدلوا بآية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقولوا من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين في قول الذين لا يؤمنون بالله. فما استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله في باب الجزية، ويشهد له، يعني يقولون هذا استثناء المجوس جاء في السنة صحيح البخاري ثبت هذا، ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، يعني كانوا مجوسا والله أعلم، ولا تؤخذ من غيرهم، فإما الإسلام أو القتال، هكذا يقولون، يعني يقولون كانوا مجوسا، مجوس البحرين أظن في بعض الألفاظ هكذا، ولا تؤخذ من غيرهم، فإما الإسلام أو القتال، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس، يعني حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا وأقاموا الصلاة وأعصم مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إذن الناس هذا عام استثنى منه فقط أهل الكتاب والمجوس، فدل على وجوب مقاتلة جميع الناس، وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن والمجوس بالسنة، ويبقى سائر الكفار على عموم الحديث. والقول الأول وهو الأخذ من جميع الكفار حتى ولو كانوا وثنيين أو عجما أو غير ذلك أو عربا، هو الراجح لقوة دليله، وهو حديث بريدة رضي الله عنه هذا الذي معنا، فإنه حديث عام وهو متأخر عن آية الجزية ورودا، لأنه يفهم منه أن الجزية قد شرعت لقوله: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، والآية في سورة التوبة، وهي نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وقد فرغ، لكن هل الجزية ما شرعت إلا في آية سورة التوبة؟ هذا يحتاج إلى تحرير. قال: وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال العرب، ولم يبق في الجزيرة أحد من عباد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها ممن بقي على كفره كالنصارى والمجوس، يقول: أما العرب فكانوا قد أسلموا. وعلى هذا فآية الجزية لا مفهوم لها بدليل هذا المنطوق، لأن المنطوق مقدم على المفهوم. قال: وهو حديث بريدة: ثم إن آية الجزية لم تتعرض لأخذها من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذها، هي قالت فقط خذوها من أهل الكتاب، هل هذا معناه أن غيرهم لا يأخذ منهم؟ ليس صريحا، والحديث بين أخذها من غيرهم، وقبول الجزية من جميع الكفار هو سلوك الصحابة، وهذا يعني الذي ذكره قبل قليل تقريبا هو نفس معنى تقديم المنطوق على المفهوم، لأن الأصل أن قول من أهل الكتاب لا مفهوم، لكن لما قيل يعني جاءت أدلة على غيرهم فيقدم منطوقها على هذا المفهوم. والحديث بين أخذها من غيرهم وقبول الجزية من جميع الكفار هو سلوك الصحابة رضي الله عنهم والفاتحين المسلمين. ثم إن عبدة الأوثان كما يقول ابن القيم أمة كبيرة لا تحصى، لا يمكن استئصالهم بالسيف، فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وقوته من إبقائهم بغير جزية، فيكونون أحسن حالا من أهل الكتاب. يعني ما عرف أن الصحابة كانوا يجبرون العجم الوثنيين على الإسلام، فإما أن تقول يبقونهم لا قتلوهم جميعا ولا أجبروهم على الإسلام، ف فإن قلت يبقون بغير جزية سيكونون أحسن حالا من أهل الكتاب، لأنك تقول أهل الكتاب وهم أخف يعني كفرا في الجملة، وإن كانوا كفارا ستأخذ منهم الجزية. وهؤلاء هل ستجبرهم على الإسلام؟ هل ستقتل هؤلاء الملايين جميعا؟ هل ستجبرهم جميعا على الإسلام فردا فردا؟ هل ستتركهم من غير جزية؟ كل واحد فيه إشكال، فيكونون أحسن حالا من أهل الكتاب إن لم تؤخذ منهم جزية. الوجه الثاني عشر وجوب احترام ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النقد أمر عظيم بخلاف عهد المسلمين، فإنه وإن كان النقد محرما مطلقا، هذه مهمة، لكنه فيما يتعلق بذمة الله وعهده أعظم. الوجه الثالث عشر جواز نزول أهل الحصن، هذه الوجوه ختم بها هذا والذي بعده. جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش، وأما إنزالهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يجوز، لأن قائد الجيش وإن اجتهد لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن نزول الوحي ببيان الصواب، وأما بعد زماني فيجوز للقائد بعد الاجتهاد إنزالهم على حكم الله تعالى. يعني هذا في يحتاج إلى تحرير، وفي قد يقال فيه نظر، لأن المقصود أنه يقول لهم أنا لا أعلم، أنا سأجتهد لكن لا أستطيع أن أقول إن هذا حكم الله تعالى. أما كونه يمكن بعد ذلك أن يعلم حكم الله أو لا، هذا شيء آخر، هذا شيء هو لن ينتظر مثلا الوحي في حكم هؤلاء أو كذا، هو ما قال له لأنك انتظر حكمي مثلا، لأنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أو لا، هم يريدون أن ينزلوا الآن على حكم. والله أعلم، يحتاج إلى مزيد تحرير في فهم هذا الوجه وتوجيهه. أخيرا الوجه الرابع عشر في الحديث نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبة حكم إلى الله تعالى حتى يعلم بأن هذا حكم الله الذي شرعه على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كان أهل العلم لا يتجرؤون على القول بالتحريم والتحليل إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أسباب لماذا السلف يقولون أكرهه وكذا ولا يقولون حرام أو حلال صريحا، هذا من الأسباب، أنه قال لا تجزم بأن هذا حكم الله عز وجل، قل لهم هذا حكمي. وهذا في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح أو فيها نصوص متعارضة مثلا. وقد روى ابن عبد البر بسنده عن الربيع بن خثيم أنه قال، وهذا من كبار التابعين، أنه قال إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه، قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول كذبت لم أحله ولم آمر به. وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، هكذا جزم، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره هذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا. وزاد عتيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأصرح من هذا والله أعلم قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، نعم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإن كان هذا من باب الورع، واضح أن هاتين آيتين في حق من يفتري على الله بغير برهان وكذا، وهؤلاء يجتهدوا بناء على نصوص وعلى كذا، لكن في النهاية لما كان احتمال الخطأ واردا يعني قد يخشون أن يصيبهم طرف من هاتين الآيتين ونحوهما. الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله، إذن هذا في إشارة إلى أن الشيء إذا كان صريحا، يعني لا يقول الزنا يقول الله لا أدري أنا اشتهي، لا الزنا هذا شيء مجزوم به أنه حرمه الله، الربا مثلا الصور الربوية الواضحة. قال أبو عمر، هذا ابن عبد البر يشرح كلام الإمام مالك، معنى قول مالك هذا أن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا في اجتهاد، لم نقل فيه حلال ولا حرام والله أعلم، أما الأشياء المجزوم بها فلا يقال فيها تورع أو كذا، مثلا الشرك القتل الربا الكذا الصور الواضحة من ذلك، أما الأشياء التي فيها التباس وخلاف وأدلة متعارضة أو ليس فيها دليل صريح قد يتورع الإمام عن ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.